وإن لم يسلم الثاني قبل انقضائها تبين أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، لأن سبب الفرقة اختلاف الدين، فوجب أن تحتسب الفرقة منه كالطلاق. فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني فعليه المهر، لأنه تبين أنه وطئ في غير ملك ويؤدب. فعلى هذا لو وطئها في عدتها ولم يسلم الثاني، يعني تزوجت وما أسلم الثاني، فعليه المهر، ما يصح أن يتزوجها حتى تنتهي عدتها. فإذا وطأها في عدتها يجب عليه المهر ويؤدب. كيف تتزوج امرأة قبل أن تنتهي العدة؟ نعم. وإن أسلم فلا شيء لها، لأنه وطئها في نكاحه. وإذا أسلمت قبله فلها نفقة العدة، لأنها محبوسة بسببه. إذا أسلمت قبله فيجب عليه أن ينفق عليها نفقة العدة. نعم. لأن هي ما لا تتزوج لأجل أنها محبوسة بالعدة، والعدة في مصلحته حفظا لمائه، فيجب عليه نفقتها ولو كان كافر. نعم. وإن كان هو المسلم فلا نفقة لها، لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها أشبهة البائن. نعم. فإن اختلف في السابق منهما فالقول قولها في أحد الوجهين. نعم. جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والفروق. طيب. لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعي صحوطها. طيب. اقرأ بعده. والثاني يقبل قوله لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدمه. فإن قال أسلمت بعد شهرين بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما، وقالت بعد شهر، فالقول قوله. اقرأ بعد عنه. فأما وعنه أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما قبل الدخول. هذا قول آخر. القول الآخر الأول أنه بعد الدخول تنتظر العدة، والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد بمجرد إسلام أحدهما يفرق بينهما ولا ينتظر تربص عدة. نعم. اختارها الخلال وصاحبه، وقدمها السامري وابن حمدان، ونصرها ابن المنذر لقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، وهي تدل من وجه عموم لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. وآتوهم ما أنفقوا. نعم. وآتوهم، فأمر برد المهر. فأمر برد المهر، ولو لم تقع الفرقة باختلاف الدين لما أمر برد المهر. أكمل. إيه. وقوله تعالى فلا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. ولا جناح عليكم، أصلحوها عندكم، فلا جناح، ولا جناح عليكم. وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر يكون منسوخا بهذه الآية. ليه قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر منسوخا بهذه الآية؟ استمعوا، الآية فيها بعض إشكالات لمن لم يتبصر. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يعني اختبروهم، إذا كانوا مؤمنين مؤمنات حقيقات ابقوهم، لا ترجعوهم، لا تعيدوهم إلى الكفار. ليه قال لا تعيدوهم إلى الكفار؟ لأن هذه الآية جاءت بعد العقد صلح الحديبية مع الكفار. في صلح الحديبية شرط الكفار شروط كان في ظاهرها التعجيز، لكن كان فيها فتح وخير كثير كما سماها الله عز وجل. من شروطهم أنه لا يأتي أحد من قريش، في رواية لا يأتي رجل من قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعيدونه إليهم، والرواية الثانية ولا يأتي أحد منهم مسلما إلا أعاده صلى الله عليه وسلم إليهم، رواية لا يأتي رجل والرواية الثانية لا يأتي أحد. واضح هذا؟ أنا جبت الروايتين لأن فيها فائدة. الله عز وجل يقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لا ترجعوهن. والسنة إيش قالت هناك؟ قالت أعيدوهم، أليس كذلك؟ هذه أقوى آية، هذا أقوى دليل مما ورد فيه تخصيص السنة بالكتاب. الكتاب قاض على السنة، أكثر أهل جماهير أهل العلم يقولون السنة ما تخصص الكتاب ولا تنسخه، ولم يرد شيء أن الكتاب لا يخصص السنة، السنة مبينة واضحة ولا ينسخها، لكن هذا الحديث يبين أن الكتاب كتاب الله عز وجل خصص عموم قولهم: وإن جاءك أحد منا تعيده إلينا. أحد نكرة جاءت في سياق الشرط وإن جاءك، فتفيد العموم، ويكون العموم إن جاءك أحد منا صغير أو كبير ذكر أو أنثى عبد أو حر مسلم أرجعه إلينا. هذا عام ولا مهو عام؟ ثم جاء الكتاب فيقول إذا جاءكم المؤمنات، ما قال إذا جاءكم الكفار، إذا جاءكم يعني النسوة لا ترجعهم الكفار، ولذلك كان يرجع الرجال ما يرجع الحريم، كان يعيد الرجل إلى قريش يقول يجعل الله لك فرجا ولا يعيد المرأة. فجاء الكتاب مخصص للسنة، هذا واضح؟ طيب، هنا الإشكال الثاني لما قال سبحانه وتعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال لا تمسكوا بعصم الكوافر، لما قال سبحانه ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فمعنى ذلك أن من كانت تحته كافرة لا بد أن يفرق بينهم رأسا، ما يبقى تحت ذمته كافرة. ولذلك لما جاءت هذه الآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر، طلق فلان وفلان وفلان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وجماعة نساءهم وكن وثنيات، ما كنا أسلم إما قبل الهجرة غالبا قبل الهجرة، وطلقوهن في ذلك. فلما قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر هنا، قال قوله سبحانه ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن منسوخ بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. كيف يكون منسوخ؟ النسخ في تعارض، لا تقول هذه منسوخة بهذه إلا إذا وجدت بينهم اصطدام وتعارض من كل وجه، ما يمكن التوفيق بينهم، ولا تعارض هنا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونبين هذا إن شاء الله فيما يلي من الأيام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل الحكم بالفرقة لأن فيه من حكم الحاكم ومتوقف عليه أم لا؟ أعيد السؤال. هل الحكم بالفرقة لا بد فيه من حكم الحاكم ومتوقف عليه أم لا؟ لا حكم الحاكم يأتي في المسائل المختلف فيها في فرقة متفق عليها وفي فرقة مختلف فيها. المحلل ونكاح المتعة والذي تزوج قريبة له ذات محرم هذا ما ينتظر فيه حكم الحاكم، إن هذا ما في خلاف. لكن لو كان عيب من العيوب مختلف فيه وأبى الزوج أن يدخل على زوجته أن يقبلها وطلب الفسخ هذا يلجأ فيه إلى الحاكم، لأن الحاكم يرجح هل هذا عيب يقتضي الفسخ أو لا يقتضي الفسخ. فإن كانت الفرقة شرعية ما يحتاج حكم حاكم، وإن كانت مسألة اجتهادية يتطلب فيها رأي الحاكم ونزع لأجل إبعاد الخلاف فلا بد من حكم الحاكم في الفسخ. نعم. يعني لو أنت مسلمة أصلا رأي كابر أصلا ولم يأتي زوجها بالإسلام أزال كافر وهي انتظرت على رأي الأئمة الأربعة يقولون إذا انقضت عدتها يفرق بينهم. نعم. فهي لو أنها لما جاء مسلما بعد 5 سنين أو هذا عادت إليه بدون أن تراجع محكمة أو ما أشبه ذلك، ما ممكن رأيه؟ هذا يقول نعم، هذا ابن تيمية يقول يقول في مسألة ابن عبد البر يذكر في رواية أبي العاص ابن الربيع، أبو العاص ابن الربيع أسر في بدر أسار بدر فادوا أنفسهم بأموال، فهذا قال له صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا بزينب، ووفى بالعهد لما راح بعد زينب. ثم خرج أبو العاص في تجارة فأسره بعض الأنصار، فلما قدم به المدينة علمت به زينب فقالت يا رسول الله إني أجرت فلانا، فقال قد أجرنا من أجرتي، أجرنا أجرت فلان يعني جعلته في جواري فلا تمسوه بسوء. فلما دخل في جواره صلى الله عليه وسلم في جوار زينب رجع إلى دياره فبقي على كفره، فتقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطبا لزينب فقالت يا رسول الله صهرك أبو العاص ورأينا منه وفاء فننتظر، فانتظرت به حتى جاء مسلما فأعادها صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، اللهم صل عليه وسلم. فدل إن رغبت إذا انتهت العدة فرغبت في الزواج فلها أن تتزوج ويقع الفسخ، وإن رغبت أن تنتظر فلها حق الانتظار. نعم. هل لو ترك رجل الصلاة وقلنا يكفر بذلك ورجحنا هذا القول وهي تصلي فهل للمفتي أن يأمر المرأة بمفارقته؟ نعم، إذا كان جاهر ولا يصلي وكذا هذا كافر، يفرق بينهم. إذا أخبرت المرأة ما شكت إلا ودلت على أنها لا ترغبه يفرق بينهم. وهل يباح لها بعد انقضاء عدتها التزوج بغيره؟ لهذا السؤال افقه يا أخي سائل أن المرأة إذا انتهت عدتها فهي حرة كأحد النساء، كل من تقدم إليها فقبلته وهو زوج لها. نعم. وجزاكم الله خير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.